سبحي باسمي سبحي باسمي وجدك الماطي الذي أضحى دمعه حائل والذي أوهى مهجة حارة صبره الشاكي حزنه الثائر سبحي باسمي وجدك الماطي الذي أضحى دمعه حائل والذي أوهى مهجة حارة صبره الشاكي حزنه الثائر سبحي باسمي وجدك الماطي الذي أضحى دمعه حائل والذي أوهى مهجة حارة صبره الشاكي حزنه الثائر ألي القلب أبقى مصاب اصطبارا يرام وقد آذنت بي رحيلي لحاظ سقام وهذا المدى قد تلا سورة والختام وداعا حبيبي جراح المغيب اهتضام ألي القلب أبقى الحنين ألي القلب أبقى المصاب اصطبارا يرام وقد آذنت بي رحيلي لحاض سقام وهذا المدى قد تلا سورة والختام وداعا حبيبي جراح المغيب وداعا حبيبي جراح المغيب وداعا اهتضام سبحي باسمي وجدك الماطي الذي أضحى دمعه حائل والذي أوهى مهجة حارة صبره الشاكي حزنه الثائر سبحي باسمي وجدك الماطق الذي أضحى دمعه حائل والذي أوهى مهجة حارة صبره الشاكي حزنه الثائر ألي القلب أبقى المصاب اصطبارا يرام وقد آذنت بي رحيلي لحاب سقام وهذا المدى قد تلا سورة وختام وداعا حبيبي جراح المغيب احتضام وداعا حبيبي جراح المغيب احتضام سبحي باسمي وجدك الماطي الذي أضحى دمعه حائل والذي أوهى مهجة حارة صبره الشاكي حزنه الثائر ألي القلب أبقى مصاب اصطبارا يرام وقد آذنت بي الرحيل لحاضن سقام وهذا المدى تلا سورة وختام وداعا حبيبي جراح المغيب احتضام وداعا حبيبي جراح المغيب احتضام وداعا حبيبي أبا الزهراء ألي الزهراء بعد أن يقضي القضى فينا فراقا غير أن تصلى لياليها احتراقا أبا الزهراء ألي الزهراء بعد أن يقضي القضى فينا فراقا غير أن تصلى لياليها احتراقا. أيا طه أتنعاها نفسك تبدي إلى الموت اشتياقا. هيا طه أتنعاها نفسك تبدي إلى الموت اشتياقا. هل نلام إن فسيح الكون ضاقا. أبا الزهراء ألي الزهراء بعد أن يقضي القضاء فينا فراقا. غير أن تصلى لياليها احتراقا. إيها يا طه أتنعاها نفسك تفلي إلى الموت اشتياقا. أيا طه أتنعاها أيا طه أتنعاها نفسك تبدي إلى الموت اشتياقا. هل نلام إن فسيح القلب ضاقا. هل نلام إن فسيح الكون ضاقا. قل لي المدمع الساجد هل للمهجة راحم. قل لي المدمع الساجد هل للمهجة راحم. هل لصاحب أوصيته ألا يظلم فاطم صبرا قال يا زهرة إن شاء العدا عصرة أو إن أضرم نارا أو ضلعون ذوى كسرة. أبا الزهراء ألي الزهراء بعد أن يقضي القضاء فينا فراقا. غير أن تصلى لياليها احتراقا. أيا طه إيها تنعاها نفسك تبدي إلى الموت اشتياقا. أبا الزهراء ألي الزهراء أبا الزهراء ألي الزهراء بعد أن يقضي القضاء فينا فراقا. غير أن تصلى لياليها احتراقا. أيا طه أتنعاها نفسك تبدي إلى الموت اشتياقا. أيا طه أتنعاها نفسك تبدي إلى الموت اشتياقا. هل نلام إن فسيح الكون ضاقا. قل لي المدمع الساجم هل لي المهجة راحم. قل لي المدمع الساجم هل لي المهجة راحم. هل لي الصحب أو صيسة ألا يا ظلم فاطم. قل لي المدمع الساجم هل لي المهجة راحم. هل لي صاحب أو صيسة ألا يا ظلم فاطم. صبرا قال يا زهرة صبرا قال يا زهرة إن شاء العدا عصرة أو إن أضرم نارا أو ضلع ذوى كسرة. صبرا قال يا زهرة إن شاء العدا عصرا أو إن أضرم نارا أو ضلعون ذوى كسرة. إيهب الزهراء ألي الزهراء بعد أن يقضي القضاء فينا فراقا. غير أن تصلى لياليها احتراقا. يا طه هيا طه تنعاها نفسك تبدي إلى الموت اشتياقا هل نلام إن فسيح الكون ضاقا قل لي المدمع الساجي هل لمهجتي راحي قل لي المدمع الساجم هل لمهجتي راحي هل للصبح بأوصيت ألا يا أظلم فاطم ألا يا سلاما على دم أعتاب سيروي لي المدى أشجى الحكايا عن المحسن المذبوح ظلما بلا ذنب فما أكثر رزايا سلامان على دم أعتاب سيروي للمدى أشجى الحكايا عن المحسن المذبوح ظلما بلا ذنب فما أكثر رزايا فاصبري وصبرا يا عماد الدين واحفظ الوصايا يا أبا السبط وادعوا حماكم أيها الأصبار راحل أزينب سيد الكون فاصبري وصبرا يا عماد الدين واحفظ الوصايا يا أبا السبط وادعوا حماكم أيها الأصباط راحل أزينك سيد الكون سلاما على دم أعتاب سلاما على دم أعتاب سيروي للمدى أشجى الحكايا عن المحسن المذبوح ظلما بلا ذنب فما أكثر رزايا فاصبري وصبرا يا عماد الدين واحفظ الوصايا يا أبا سبط واندعوا حماكم أيها الأصبا راحل أزينب سيد الكونين راحل أزينب سلاما على دم أعتاب سيروي للمدى أشجى الحكايا سلاما على دم أعتاب سيروي للمدى أشجى الحكايا عن المحسن المذبوح ظلما بلا ذنب بلا ذنب فما أكثر رزايا سلاما على دم أعتاب سيروي لي المدى أشجى الحكايا عن المحسن المذبوح ظلما بلا ذنب فما أكثر رزايا بلا ذنب فما أكثر رزايا